الدرس الخامس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له فدخلوا معه، وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه. كان من هديه، وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما من الكفار، إذا صالح قوما من الكفار على ترك القتال بينهم، فانضم ناس آخرون من الكفار إلى الذين صالحوه، صار حكمهم حكم من انضموا إليهم. وإذا انضم إليه هو ناس من الكفار أيضا صار حكمه حكم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما حصل في صلح الحديبية، لما صالح أهل مكة على الهدنة على ترك القتال انضم إلى أهل مكة بنو بكر بن وائل، وانضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خزاعة، ثم إن بني بكر هجموا على خزاعة التي هي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك انتقض عهد أهل مكة، لأن أحلافهم هجموا على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقض عهدهم. فلذلك غزا صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتح، لأنه انتقض عهدهم، لأن حلفاءهم صالوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو له فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون، انضاف إليه يعني إلى الرسول، نعم، وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه. نعم، ينتقض عهدهم إذا حلف الكفار الذين صالحوا الرسول هجموا على حلفاء الرسول، الحكم واحد. نعم. وبهذا السبب غزا أهل مكة، نعم، بهذا السبب، لأن حلفاء الكفار هجموا على حلفاء الرسول انتقض عهد أهل مكة فغزاهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم. نعم، وبهذا أفتى شيخ الإسلام بقتال نصارى أهل المشرق، مع أنهم قد عاهدوا المسلمين، لكن لما أعانوا الكفار على المسلمين انتقض عهدهم، فأفتى شيخ الإسلام بقتالهم لأن عهدهم انتقض. نعم. لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح ورآهم بذلك ناقضين للعهد. نعم، رأى أن النصارى بذلك ناقضين للعهد الذي بينهم وبين المسلمين، لأنهم ناصروا عدوهم عليهم. بأي مناصرة؟ سواء بأنفسهم أو بأموالهم، أمدوهم بالسلاح والعتاد. نعم. فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ هذا من باب أولى. نعم. وكانت تقدم عليه صلى الله عليه وسلم رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهيجهم. يهيجهم عندك مشكولة؟ ما ضبطت. فلا يهيجهم، يهيجهم أو يهيجهم. نعم. وكانت تقدم عليه صلى الله عليه وسلم رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهيجهم. إيه نعم، كانت رسل المشركين تقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم للمفاوضات وحمل الرسالات، فكان صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على الرسل بل يؤمنهم، كان يؤمنهم حتى يرجعوا إلى قومهم. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو هدي المسلمين، أن رسل الكفار إذا جاءوا بمهمات أنهم لا يعتدى عليهم ما داموا في بلاد المسلمين، لأن لهم أمانا لذلك، والرسل لا تقتل. هذا في عرف الدول حتى الكافرة في عرفهم هذا، فكيف بالمسلمين؟ نعم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة فتكلم بما قال، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. لما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، كتب إلى رسول الله فقال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ثم إن الرسول سأل الرسولين: ما تقولان فيه؟ في مسيلمة. قالوا: نحن على دينه. قالوا: نحن على دينه، يعني صدق برسالة مسيلمة، ومع هذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهما صرح بالكفر لم يقتلهما، لأنه لا يجوز قتل الرسل ولو كانوا كفارا. نعم. فليت هؤلاء المتعالمين يفهمون هذا، هؤلاء الذين يعتدون على الكفار وعلى الشركات التي تعمل في بلاد المسلمين وعلى السفراء والقنصليات، ليتهم يفهمون الإسلام. هذا خلاف الإسلام والعياذ بالله، هذا غدر خيانة. الإسلام ليس هكذا، الإسلام دين وفاء، الإسلام دين وفاء لا دين غدر. فرسل الكفار سفاراتهم، قناصلهم، شركاتهم التي تعمل في بلاد المسلمين لمصلحة المسلمين، ما جاءوا إلا بأمان من ولي الأمر، وهم في مصلحة المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليهم حكم أنهم كفار. كفار لكن معاهدون، لهم أمان، لهم أمان عند المسلمين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. لأنهما صرحا بأن مسيلمة صادق في ادعاء النبوة، وهذا كفر فظيع، ومع هذا لم يقتلهما صلى الله عليه وسلم. ما الذي منعه؟ منعه أنهما رسولان والرسل لا تقتل. نعم. فجرت سنته ألا يقتل رسول. نعم، ألا يقتل رسول من الكفار. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه. نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن رسول الكفار إذا اختار الإسلام وأعلن الإسلام في بلاد المسلمين أنه لا يحبسه عنده، بل يرده إليهم وفاء بالعهد، يرده إليهم وفاء بالعهد الذي بينهما. ويدل على هذا قصة أبي رافع لما بعثه أهل مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو رافع رغب في الإسلام ولكن الرسول رده إليه وقال: نحن لا نخيس بالعهد، يعني لا ننقض العهد. نعم. كما قال أبو رافع رضي الله عنه: بعثتني قريش إليه فوقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع. فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. ارجع. لا أحبس البرد، يعني الرسل، رسل الكفار، لا يحبس، ولو أسلمت لا يحبسها، بل تنهي مهمتها مع الكفار، وإذا كانوا صادقين في إيمانهم فإن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. ارجع بعدين، ارجع باختيارك وبدون إرسالهم لك، حاول الرجوع بأي وسيلة. أما بهذه الصفة تأتي رسولا منهم ثم تجلس عندنا، لا، هذا لا يصلح، هذا نقض للعهد. نعم. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط أن يرد إليهم من جاءه منهم. أبو داود رحمه الله يقول: هذا الحكم خاص في من عاهدهم ولي الأمر أن يرد عليهم رسلهم إذا أسلموا، أن يرد عليهم رسلهم إذا أسلموا، كما في صلح الحديبية. أما إذا لم يكن هناك عهد على هذا فإنه لا يرد الكافر، لا يرد المسلم إلى الكفار، إنما ردهم بموجب العهد الذي بينه وبينهم، أن من جاءه منهم يرده إليهم، ومن جاء المشركين من المسلمين لا يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على الصحابة فقال: أما من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، وأما من ذهب منا إليهم فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا. نعم. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط أن يرد إليهم من جاءه منهم، وأما اليوم فلا يصلح هذا. وأما اليوم، يعني بعد انتهاء هذا الصلح، صلح الحديبية، فإن المسلم لا يرد إلى الكفار. نعم. وأما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلما، وفي قوله نعم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحبس البرد، إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، يعني في كل زمان برسل الكفار، لا أن من جاء من الكفار وهو غير مندوب وأعلن إسلامه أننا نرده إليهم، ولو كان بيننا وبينهم عهد على ذلك لا نرده إليهم. نعم. وأما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط. مع الشرط، فقد هذا مشروط في صلح الحديبية، الرسول ردهم وفاء بالشرط. فإذا كان الكافر الذي أسلم رسولا من الكفار فإنه يرد بموجب أن الرسل لا تخلص، وإذا كان غير رسول من الكفار وقد جاء مسلما فإنه لا يرد إلا بشرط، ما دام ليس فيه شرط فلا يرد إليهم. نعم. وأما رده صلى الله عليه وسلم من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط. نعم. وأما الرسل فلهم حكم آخر. أما الرسل فإنهم يردون مطلقا في شرط أو ما في شرط، هذا شيء معروف من السياسة الدولية في كل زمان ومكان، ولولا هذا تعطلت المصالح وانقطع الاتصال بين المسلمين والكفار فيما فيه مصالح للناس. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين يضر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه. نعم. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم، فإذا أمن أحد من المسلمين أحدا من الكفار فإن ولي الأمر يمضي هذا الأمان، يمضي هذا الأمان، لأن ذمة المسلمين واحدة. ولو كان الإمام لم يرضى هذا فإنه يمضي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجارت أم هاني رجلا من أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أجاره وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم. كما عاهدوا حذيفة وأباه رضي الله عنه أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم. حذيفة بن اليمان وأبوه الحسين رضي الله عنهما شرط عليهم الكفار، هما أسلما وشرط عليهم الكفار أن لا يقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعهدوا بذلك أنهم لا يقاتلون مع الرسول، لا يقاتلون الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمضى هذا وقال ارجع إليهم وسيعيننا الله سبحانه وتعالى، وفاء بالعهد. نعم. لأن حذيفة وأباه عاهد الكفار على ألا يقاتل مع المسلمين. نعم. وصالح عليه الصلاة والسلام قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده ومن جاءه من عندهم لا يردونه. من بنود الصلح الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في الحديبية، من بنود ذلك الصلح أن من جاء من الكفار مسلما فإن الرسول يرده عليهم، ومن جاء من المسلمين ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يردونه، فشق ذلك على المسلمين وظنوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، لا رده الله، وأما من لها من وأما من جاء منهم مسلما إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، كما رد أبا جندل ورد أبا بصير، نعم عما وفاء بالعهد. وقد يسر الله لأبي جندل ويسر الله لأبي بصير وفرج لهما، نعم. ومن جاءهم من عنده لا يردونه، واللفظ عام في الرجال والنساء، لكن النساء خصصت كما يعني اللفظ عام في الرجال والنساء، لكن النساء جاء ما يخصصهن من هذا الشرط، نعم. واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن. يا أيها الذين آمنوا، هذا في صلح الحديبية، لأن السورة كلها سورة الممتحنة كلها في صلح الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن، الله أعلم بإيمانهن، إن قد يكون حيلة قد يكون، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وأتوهم ما أنفقوا. فهذا مخصص للشرط الذي بين الرسول وبين الكفار في صلح الحديبية، وأنه لا يشمل النساء، نعم. فالمرأة إذا جاءت مسلمة لا ترد، نعم. فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن، فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها، ويرد مهرها ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ويرد عليه مهره، هذا من العدل. وآتوهم ما أنفقوا، أي المهر. ثم يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا انقضت عدتها، يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا انقضت عدتها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، نعم. وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة. أما العكس وهو ما إذا هربت مسلمة إلى الكفار، هربت مسلمة إلى الكفار وألجأوا وقبلوا لجوءها عندهم، فإنها بهذا تكون قد ارتدت عن الإسلام وينفسخ نكاح المسلم منها، ولكن المسلمون يأخذون مهرها الذي ساقه المسلم دفعه المسلم إليه، يأخذونه من مهر الكافرة التي جاءت مسلمة من باب المبادلة، من باب المبادلة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني بادلتم مهر مسلمة بمهر كافرة، ليس عاقبتم يعني عذبتم، بل عاقبتم يعني من المبادلة. فكما أننا نعطي الكفار مهر الكافرة التي أسلمت، فإنهم أيضا يعطوننا مهر المسلمة التي ارتدت عندهم، نعم، هذه المعاقبة، نعم. وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة، ليردوه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها، نعم. فهذا هو العقاب، ولا يردونها، يعني الكفار ما يردونها إلى زوجها، لكن يدفعون مهرها، المهر الذي أعطاها المسلم يدفعونه، كما أن المسلمين يدفعون المهر الذي أعطاها الكافر، نعم. فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء، ليس المراد عاقبتم يعني العذاب، وإنما المراد عاقبتم يعني المبادلة هذا بهذا. نعم. وفيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، يؤخذ من هذا فقهية، وهو أن البضع الذي هو ملك للزوج إذا خرج منه انفسخ منه فإنه يعوض عن البضع، بدليل هذا المهر الذي يدفع للمسلمة التي كانت كافرة يدفع إلى زوجها، والمسلم الذي ارتدت زوجته يدفع إليه المهر، لأن المهر متقوم مضمون، لأنها منفعة يملكها الزوج فيعطى بدلها. نعم. ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، فإذا فسخت امرأة الزوج فسخت عند القاضي فلا بد أن يرد عليه بدل الفسخ. نعم. وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، وأن العوض يكون بالمسمى في العقد لا بمهر المثل. نعم. وأن أنكحة الكفار صحيحة، ويؤخذ أيضا من هذه المسألة أن أنكحة الكفار صحيحة، أنكحة الكفار صحيحة، ويلحق بهم أولادهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكفار ما كان يسألهم عن عقودهم، بل يقرهم عليها ويستمرون عليها، وإذا بقوا كفارا فهم على عقدهم وأولادهم لهم بموجب العقد. نعم. الله جل وعلا قال امرأة فرعون سمى امرأة أبي لهب حمالة الحطب سماها امرأته، فعقد الكفار بينهم معتبر ولا يتعرض له الإسلام إذا أسلموا. نعم. وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، لأن هذا شرط غير صحيح، إنما هذا في الرجل، أما المرأة فلا يشملها هذا الشرط، لأن المرأة ضعيفة، فلو ردت إليهم أثروا عليها تترك دينها، أما الرجل فإنه لا يقدرون على سلخه من دينه قوته. نعم. صلابته تمسكه بعقيدة وصبره أيضا، الرجل أصبر من المرأة. نعم. وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. نعم. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج كافرا مطلقا، لا كتابيا ولا غير كتابي، ولا غير كتابي. المرأة المسلمة لا تتزوج ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فلا تتزوج المسلمة كافرا مطلقا. أما أن المسلم يتزوج كتابية هذا لا بأس، أما أن يتزوج غير كتابية هذا لا يجوز. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآتاها مهرها. وهذه المسألة أن الكافرة إذا جاءت مسلمة ينفسخ نكاحها من زوجها ويدفع له المهر، فإذا خرجت من العدة جاز للمسلم أن يتزوجها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج. نعم. بالإسلام إذا أسلمت وهو كافر تخرج من ملكه من ملكه لبضعها. نعم. ينفسخ نكاحها منه. نعم. وانفساخ النكاح بالهجرة. نعم. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ينفسخ نكاحها بالهجرة إلى المسلمين. نعم. وفيه تحريم لنكاح المشركة. المشركة يعني تزوج المسلم للكافرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نكاح الوثنية لا يجوز، أو الملحدة لا يجوز بحال من الأحوال، أما نكاح الكتابية يجوز بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة عن الزنا، عفيفة عن الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. نعم. هذه أحكام استفيدت من الآية، بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. نعم. وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط إذا اختص بالرجال لم يدخل فنهي عن ردهن. وليس لمن ادعى نسخها حجة، نسخ الآية يعني، النسخ لا يقبل بالدعوة، لا بد من ثبوت الناسخ. نعم. فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخل فنهى عن ردهن. نعم، لم يدخل فيه النساء. نعم. وأمر برد المهر وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر. وأن يرد منه، وأمر برد المهر وأن يرد منه. نعم. وأمر برد المهر وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها. وهذا هو المعاقبة، عاقبتم. نعم. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته. الله عليم حكيم، صادر عن علم وحكمة. نعم. ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. نعم. ولما صالحهم صلى الله عليه وسلم على رد الرجال، كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. نعم، لما صالحهم على أن يرد عليهم الرجال الذين أسلموا وجاءوا إلى المسلمين يرده إليهم، التزم صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط وفاء بالعهد. نعم. ولما صالحهم على رد الرجال، كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. هو ما يردهم، يأمرهم بالرجوع، أو لكن إذا طلبه الكفار جاءوا يأخذونه مكنهم منه. أما أنه يأمر بالرجوع، هو لا يأمر بالرجوع، لا يأمر المسلم بالرجوع إلى الكفار، ولكن إذا جاءوا هم يطالبون بالعهد فإنه يمكنهم من أخذ المسلم الذي جاء منهم وفاء بالعهد. نعم. ولا يأمر أيضا الذي جاء مسلما، لا يأمره بالرجوع إليه، لكن إذا هم طالبوا به وفاء لهم بالعهد. نعم. ولما صالحهم على رد الرجال، كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرههم. لأن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو لما تم الصلح بين الرسول وبين سهيل بن عمرو، ومنه أن يرد من جاء مسلما من الكفار، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يركض، فطالب به سهيل، طالب به وقال هذا موجب العهد الذي تم بيني وبينك، فالرسول مكنه من أخذه، من أخذ أبي جندل. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره. الرسول مكن سهيل بن عمرو من أخذ أبي جندل مع أنه جاء مسلما أو وفاء بالعهد. نعم. ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. لا يكرهه ولا يأمره على العود، إنما إذا طالبوا به مكنهم من أخذه. نعم. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده، كان الذي يرده إليهم، شوف الذي يرده إليهم، إذا قتل أحدا منهم في بلادهم أو أخذ مالا، الرسول لا يغرمه لأنه ليس في عهدته ولا تحت، وإن كان مسلما لأنه ليس تحت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو جندل أخذ الجبال وصار يقطع طريق على الكفار، كذلك أبو بصير أخذوا الجبال وصاروا ما يتركون قافلة لقريش إلا وفتكوا بها، فحتى إن قريش تضايقت وقالوا للرسول خذهم عندك أرحنا منه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا. لكن ما كان الرسول يضمن ما، مع أنهم مسلمون ما كان يضمن ما أتلفوا لأنهم ليسوا تحت حكمه. نعم. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما بعض المتعالمين يقولون يجوز لنا نقتل الكفار ورسل الكفار في بلاد المسلمين، لأن أبا جندل وأبو بصير كانوا يقتلون ويأخذون الأموال، يقول هذول ليسوا تحت حكم المسلمين وليسوا في عهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في بلاد الكفار، نحن غير مسؤولين عنهم. نعم. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك. نعم، الرسول ما ينكر عليه أنه يقتل منهم ويأخذ من أموالهم، هم يخلصون أنفسهم كيف، لأنه ليس تحت حكمه. نعم. لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم. نعم. لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ليس تحت قهر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أمره بذلك، هذا تصرف منه وهو في دولتهم، في دولة الكفار، إن مسؤولين عن الذين في دولة الكفار حتى ولو كانوا مسلمين لسنا مسؤولين عنهم. نعم. إلا إذا كانوا من رعايانا. نعم. لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره. إيه؟ تحت قهر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحت قهر ولي أمر المسلمين. نعم. إلا ممن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خالدا على غزو لبني جذيمة أو جذيمة، قبيلة من العرب كانوا مشركين، فلما وصلهم خالد رضي الله عنه قالوا صبأنا صبأنا، يعني أسلمنا بلغتهم، وكان خالد لا يفهم هذه اللفظة، ما فهم هذه اللفظة، ما فهم أنهم يقولون أسلمنا، فقاتلهم وأخذ من أموالهم بعد ما قالوا صبأنا. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك، تبرأ مما صنع خالد رضي الله عنه، وخالد فعل هذا باجتهاده، اجتهاد، وما فهم كلمة صبأنا، فالرسول تبرأ من هذا الفعل وودى، دفع دية القتلى ورد عليهم أموالهم. نعم. كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه خالد رضي الله عنه وأنكره، لأن خالد خرج بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مسؤول عنه، أما أبو بصير وأبو جندل والذين ترصدوا للكفار هؤلاء ليسوا بأمر الرسول ولا تحت ولايته. نعم، هذا فرق بين هذا وهذا. نعم. وأنكره وتبرأ منه صلى الله عليه وسلم، تبرأ من فعله، ما تبرأ من خالد رضي الله عنه، لكن تبرأ من فعله هذا لأنه اجتهاد خاطئ. نعم. ولما كان خالد رضي الله عنه متأولا وكان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة. غزاهم بأمره وتصرف هذا التصرف الخطأ. الرسول ضمن هذا الفعل لأن خالد من رعيته وتحت أمره، بخلاف أبي بصير وأبي جندل هم ليسوا تحت أمره ولا تحت ولايته، فلا يقاس هذا على هذا. نعم. ولما كان خالد رضي الله عنه متأولا وكان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة. نعم. وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين دية الكتاب نصف دية المسلم، فأجراهم مجرى أهل الكتاب. نعم. وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام. نعم. ولم يقتضي عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته. نعم، الذين ليسوا في قبضته عقد الصلح ما يقتضي أن ينصرهم على من هو خارج قبضته. نعم. ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام وإن كان مسلما أنه لا يجب على الإمام رده ولا ضمان ما أتلف. نعم. نعم أكمل. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحق. نعم، يعني إذا كان المسلمون قد تعاهدوا مع أحد من الكفار على ترك القتال بينهم، ثم جاء مسلم خارج ولاية هذا الملك أو ولي الأمر الذي عاهدهم، ليس من رعيته، قاتلهم، فولي أمر المسلمين ليس مسؤولا عنه، ليس مسؤولا عنه، لأنه ليس، وإن كان المقاتل مسلما، لأنه ليس من ولايته. نعم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه صلى الله عليه وسلم أولى من الآراء. أخذ الأحكام والسياسات الحربية وغيرها من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من أخذها من الآراء والاجتهادات الفقهية التي لا دليل عليها. نعم. وعلى هذا إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم. إيه نعم، لأنه لا يدخل في عهد ولي المسلمين الآخر، لأن بلاد المسلمين بعد يعني سقوط دولة بني العباس، بعد سقوط دولة بني العباس توزع المسلمون إلى دول وحكومات، كل حكومة لها حكم نفسها، وكل والي إنما يحكم على من تحت يده وليس مسؤولا عن الحاكم الآخر المسلم الآخر. فإذا عاهد أحد ولاة المسلمين في قطر من الأقطار مع أهل الكتاب، ثم جاء ولي أمر مسلم آخر من مملكة أخرى وقاتلهم، فهذا لا يدخل في العهد، العهد خاص بينه وبينهم فقط ولا يشمل كل المسلمين في الأرض، تنبهوا لهذا. نعم أعد هذا. نعم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين بعض ملوك المسلمين، لأنه بعد دولة بني العباس صار للمسلمين ملوك متعددين ممالك كثيرة، كل مملكة لها حكمها الخاص، كل مملكة لها أحكامها الخاصة بين وليها ورعيتها. نعم. فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم. نعم. كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملقية. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بهذا، أن ملوك المسلمين لا يسري عهد بعضهم على البعض الآخر، لأن كل ملك له حكمه المستقل. نعم. كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير رضي الله عنه. نعم، وهذا في إجماع المسلمين أن المسلمين لما صاروا دولا أن المسلمين مجمعون على أن كل دولة منهم لها حكمها ولها سياستها، وليس لأحدهم سلطان على الآخر. نعم. وكذلك صالح صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها. يكفي لعلنا نقف عندها. انتهينا من صلح الحديبية وما يستفاد أو بعض ما يستفاد منه من الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: في صلح الحديبية اشترطوا على أن من جاءهم مسلما ردوه ومن ذهب إليهم تركوه، ما المقصود بالرد ها هنا؟ واضح يا أخي الرد، إذا جاء مسلم إلى المسلمين فإن المسلمين يتركون الكفار يأخذونه بموجب العهد، هذا معنى الرد، يتركهم يأخذونه بموجب العهد. نعم، ليس معنى أنهم يأمرونه بالرجوع أو يلزمونه بالرجوع، لا، معناه أنهم يخلون بين الكفار وبينه ليأخذوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الصيغة التي يرد بها المسلم إذا سلم عليه الكافر فقال السلام عليكم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فيقول وعليكم فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الذهاب للدول الكافرة من أجل الدراسة؟ هذا تكرر الجواب عنه، إذا كانت الدراسة ضرورية، إذا كانت الدراسة مباحة وضرورية فلا بأس بذلك بقدر الدراسة فقط. نعم، لأن هذه مصلحة ظاهرة ولا يوجد يعني توجد في بلاد المسلمين، إذا كان التخصص موجودا في بلاد المسلمين فلا يجوز أن يذهب يدرسها في الغرب، أما إذا كان التخصص ما يوجد إلا عند الكفار والمسلمون بحاجة إليه فلا مانع أن يذهب ويدرس عندهم ويقيم بقدر الحاجة. نعم، مع التمسك بدينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يوجد الآن أهل الكتاب وكيف نعرفهم؟ وسلمك الله، هل يوجد الآن أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهذا معروف، معروف للنصرانية لأن يسمونه مسيحي، يسمونه مسيحي، والإسرائيلي يسمونه يهودي، هؤلاء هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى. نعم. اليهود ما غيروا اسمهم، وأما النصارى غيروا، قالوا المسيح بدل اليهود، والمسيح بريء منهم، حسابهم إليه ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تجوز الحراسة على الكفار المعاهدين في بلاد المسلمين؟ نعم نعم، ما كان في أمان المسلمين تحت مسؤوليتهم فإنه يجب حراستهم، لأن هذا من تمام الأمان والعهد. نعم، يجب على ولي الأمر أن يحرسهم، يجعل لهم حراس من جنود المسلمين، ويجب على جنود المسلمين أن يمتثلوا هذا، لأن هذا من مصلحة المسلمين والوفاء بالعهد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم المزاح والضحك مع المشركين من أهل الذمة من المستأمنين أو من المعاهدين؟ لا يجوز الانبساط معهم، أنت لا تضرهم ولا يعني تعاملهم قسوة، لكن لا تنبسط معهم، لا تنبسط معهم وتضحك معهم وتمزح معهم. نعم، خليك معتدل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو جهاد الدفع ومتى يكون؟ جهاد الدفع إذا هجم على البلد عدو، إذا هجم على البلد عدو حتى ولو كان هذا العدو باغيا مسلما من البغاة أو الخوارج، فيجب دفعه على من يقدر من المسلمين وجوب عين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أعان الكافر الكافر وحالفه صار حكمه مثل حكمه، فماذا إذا أعان المسلم الكافر على المسلم؟ يكفر بذلك ويكون حكمه حكم الكافر المحارب؟ مظاهرة. نعم، هذه مظاهرة، هذه مظاهرة للكفار، إعانتهم على المسلمين هذه مظاهرة لهم، تقتضي الردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى بلد الكفار لتعلم لغتهم؟ نعم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار لتعلم لغتهم؟ لغتهم يا أخي تعلمها هنا، اليوم ما هنا أكثر، اليوم هنا أكثر، والرطينة في بلاد المسلمين مع الأسف أكثر منها في بلاد الكفار، فلا حاجة إلى أن تذهب تعلم اللغة، موجودة هنا، حتى أنهم فرضوها الآن على الابتدائي على الأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الرسل الكفار إذا أتى وأسلم ولم يكن شرط أن يرد، هل يجب علينا ردهم عليهم؟ الرسل يردون ولو أسلموا، هذا خاص بالرسل، إنما عدم الرد في غير الرسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المتاع والأولاد الذي يكون مع المرأة التي أسلمت يرد على الكفار أم يبقى معها؟ إيش؟ يقول: هل المتاع والأولاد الذي يكون مع المرأة التي أسلمت يرد معها أم يرد أم يبقى معها؟ الأولاد للكفار، الأولاد للكفار بموجب العقد، عقد الكفار، والمال إن كان مالا خاصا لها فهو لها، وإن كان لزوجها الكافر فهو يرد عليه. نعم، بموجب العهد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أراد مسلم أن يتزوج بمسلمة، هل يمكن أن يكون أبوها كافر، أي أن يكون أبوها الكافر وليا لها في النكاح؟ لا، ليس للكافر ولاية على مسلمة، يتولاها المسلمون، يعقد لها ولي الأمر أو المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أسلمت الزوجة وأبي الزوج، إذا أسلمت الزوجة وأبي الزوج، هل يجوز لها أن تمكنه من جماعها؟ إذا أسلمت الزوجة وأبي الزوج، إذا أسلمت الزوجة وأبي الزوج، أبا الزوج الإسلام يعني أو أبوه يعني، أبا الزوج أن يفسخ العقد، ما له حكم، إذا أسلمت انفسخت منه بدون إذنه وبدون أخذ رضاه تلقائيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: لكن تبقى في العدة، فإن أسلم في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة ولم يسلم فإنها بانت منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يصح عقد النكاح بين المسلم والكتابية الغير عفيفة؟ الغير العفيفة لا، الله شرط فيها الإحصان وهو العفة عن الزنا، العفة عن الزنا شرط هذا فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض البلدان التي يسكنها مسلمون وهم الأكثر وبعض النصارى، إذا أسلمت امرأة من النصارى قامت الدولة بردها إلى النصارى إن طالبوا بذلك، فما حكم فعله؟ أي دولة؟ أقول أي دولة، إن كانت مسلمة هي ما تفعل هذا، أما إن كانت دولة نصارى النصارى يتصرفون في دولتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أسلمت المرأة المتزوجة ثم تزوجها أحد المسلمين، ثم بعد مدة أسلم زوجها الأول، ما له شنعة إلا تزوجت خلاص، ما له فيها، لكن ما يتزوجها المسلم حتى تخرج من العدة، لأنه لو أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، فإذا خرجت من العدة ولم يسلم بانت منه فيجوز للمسلم أن يتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: المرتد قبل الدخول هل ينفسخ عقده بحيث إذا رجع إلى الإسلام يجب تجديد العقد أم لا يجب؟ هو الظاهر الأحوط أنه يجدد العقد، الأحوط أنه يجدد العقد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قول بأن الردة تبطل الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: علمنا في هذا الدرس بجواز النكاح من الكتابية للرجل المسلم إن كانت عفيفة عن الزنا، فكيف يتحقق من ذلك في زمننا؟ هل نسألهم عند المقابلة؟ تعرف العفيفة، تعرف من أسرتها ومن بيتها ويسأل عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ينفسخ نكاح الذي لا يصلي من زوجته التي تصلي؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا فإنها ينفسخ نكاحها منه، فإن تاب وهي في العدة فهي ترجع إليه، وإن خرجت من العدة ولم يتب فإنها بانت منه. نعم. يعني يمكن يأخذها يتوب إذا تاب ويأخذها بعقد جديد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن أسلم من الكفار في بلاد الغرب أن يعتدوا على أموال الكفار وأنفسهم في بلدهم محتجين بفعل أبي بصير وأبي جندل؟ إن مكنوها الكفار وتركوه ما يخلونه يلعب، يقتلونه الليل يسجنون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الناس يستدلون بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما سأل عن الصبيان في خلافة عثمان رضي الله عنه على جواز، فهل يستدل في هذا على جواز الانتخابات؟ إيش؟ يقول: بعض الناس يستدلون بفعل عبد الرحمن بن عوف عندما سأل حتى الصبيان في خلافة. من قال هذا؟ من قال أنه سأل حتى الصبيان؟ البيعة تمت بأصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر، أصحاب الشورى، وهم البقية من العشرة المبشرين بالجنة، وفوضوها إلى عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي اختار عثمان رضي الله عنه، ولا سأل أحد غير زملاء أصحاب الشورى. يا أخوان اتركوا هالكلام وهالهذيان اللي ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي جندل أنه خرج من مكة، تحت مسؤوليته يا أخي، تحت مسؤوليته ولا في حكمه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذي يرد للزوج بعد الفسخ هل هو من المهر الذي دفعه؟ يقول: الذي يرد للزوج بعد الفسخ هل هو من المهر الذي دفعه؟ المهر يرد عليه المهر الذي دفعه إليها، هذا اللي يرد عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: المرأة إذا أرسلت رسولا من الكفار إلى المسلمين، وأسلمت ورغبت ألا تعود إلى الكفار، هل المرأة إيش؟ إذا أرسلت أرسلت ها؟ المرأة إذا أرسلت رسولا من الكفار إلى المسلمين وأسلمت ورغبت ألا تعود إلى الكفار، هل حكمها مثل الرجل؟ الرسول يرد، يؤدي مهمته، ولا هذا مستثنى. نعم. سواء رجل أو امرأة، مع أن الغالب أن الرسل ما هو بنساء، ما يجي نساء رسل، الغالب أنهم رجال. نعم. إرسال النساء هذا ما له أصل، هذا نظام كافر ما له أصل في الإسلام، ما ترسل النساء. نعم، ولا تجعل سفراء ولا تجعل وزراء ولا تجعل رئيسات جمهوريات، هذا خلاف نظام الإسلام. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الإخوان يتبع الجنائز وينتظر في السيارة يقرأ القرآن حتى ينتهي الدفن، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ اللي يريد الأجر يبقى عند القبر، ما يروح يسير بالسيارة، يبقى عند القبر حتى يتم دفنه، ويقف عليه بعد الدفن ويدعو له ويستغفر له، هذا هو السنة. إذا كان يريد الأجر التام يعمل هذا، يبقى عندها ويتدفن، فإذا انتهي من دفنها وسوي عليها التراب يقف عليها ويدعو لها ويستغفر لها ويسأل لها التثبيت ثم ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحالات التي يجوز فيها نسبة الولد لأمه؟ نعم. يقول السائل: ما هي الحالات التي يجوز فيها نسبة الولد لأمه؟ لأمه لا ينسب لأمه إلا ولد الزنا، ولد الزنا. أما ولد العقد الشرعي فينسب إلى أبيه، يلحق بأبيه. نعم، الولد للفراش. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: متى يجوز قطع الصلاة المفروضة وكذلك النافلة؟ ما يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا للضرورة، مثل تنقذ إنسان من هلكة، إنسان وقع في نار أو في ماء تريد أن تنقذه تقطع الصلاة تنقذ، أو كفيف أقبل على بير أو على حفرة أو على نار فأنت تقطع الصلاة وتمنع الكفيف من الهلك، هذا في الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للإمام تمييز تكبيرات الصلاة كأن يرفع صوته إذا قام ويخفضه إذا خفض لراحة المأمومين وتنبيه الساهي؟ إذا كان في هذا مصلحة للمأمومين لا بأس، ويرفع التكبير يسمع التكبير، وكونها يمايز بين ألفاظه لأجل مصلحة المأمومين ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تخرج المحدة إذا كانت موظفة أو طالبة؟ نعم. يقول: هل تخرج المحدة إذا كانت موظفة أو طالبة؟ تخرج للحاجة في النهار، للحاجة إذا كانت محتاجة للخروج، ولا تحصل حاجتها، لا تحصل حاجتها إلا بالخروج، تخرج في النهار بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ لا يخص بهذا، هذه شعار الشيعة، يقال رضي الله عنه، مثل إخوانه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. نعم. ولا يميز، لا يقال عليه السلام خاصة، ولا يقال كرم الله وجهه، هذا من شعار الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ولا فيه لفظ أحسن من رضي الله عنه، ما فيه لفظ أحسن من رضي الله عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فما في أحسن من رضا الله سبحانه وتعالى. ورضوان من الله أكبر شيء، رضوان الله جل وعلا، فكيف تحرم علي رضي الله عنه من هذه الدعوة المباركة دون إخوانه؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي الأشياء التي تمنع منها المحدة، وهل تمنع من الصابون؟ المحدة تمنع من الخروج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها تكون في النهار، تمنع من الطيب بجميع أنواعه، تمنع من الحلي، تمنع من الحلي، لبس الحلي، تمنع من التزين بالأصباغ والأشياء التي تجعل على الجلد وعلى الوجه، تمنع من هذا التزين، تمنع من لباس الزينة، تمنع من لباس الزينة، تلبس ثياب عادية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ويقول السائل: وهل تمنع المحدة من الصابون المعطر؟ إذا كان يبقى له رائحة تمنع منه، أما إذا كان يذهب مع الماء ولا يبقى له رائحة ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة على الميت مرتين أو أكثر في المسجد مع الإمام وفي المقبرة مع الذين لم يحضروا الصلاة؟ هذا دعاء، هذا دعاء، وكل ما أكثرت منه ينفع الميت، لا بأس، يحصل لك زيادة أجر، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ماذا يفعل بميت تعذر غسله لتمزقه؟ ييمم بالتراب، يمسح على وجهه وكفيه، يكفي هذا عن تغسيله إذا كان الماء، إذا كان الماء يضره ويمزق جسمه. نعم. كان يكون محترقا أو يكون مثلا تقطع بهدم أو حادث سيارة أو ما أشبه ذلك، ييمم، هذا يكفي التيمم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أنه من السنة القول بعد صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ ورد هذا، ورد، لكن يضعفون الحديث، فمن قاله فلا بأس، هذا دعاء، ومن تركه نظرا لعدم صحة الحديث فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي مصاب بمرض السكري والضغط، وأفطر يوما من رمضان، والآن يصعب عليه القضاء بسبب مرضه واشتداد الحر، فهل يجوز له أن يطعم عن ذلك اليوم؟ يؤخر القضاء حتى يأتي وقت البراد ويقضي، فإذا كان ما يستطيع لا وقت الصيف ولا وقت الشتاء فإنه يطعم عنه مسكينا ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: اشتهرت سبحة رقمية، وهي عبارة عن خاتم أو ساعة يسبح بها المسبح وتظهر الأرقام بالضغط عليها، فما حكم هذه السبحة؟ يعني هو ما له فكر ولا ما يضبط التسبيح إلا بالأرقام، يعني ضايع فكره، هذا إذن ما يستحضر التسبيح، هذا مجرد توماتيك آلة، لازم يستحضر التسبيح ويستحضر ويعقد الأصابع. يا أخي الأصابع أفضل من السبحة، الأصابع يعقدها بعدد التسبيحات وهذا أفضل من السبحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الراقي الذي يرقي الناس فيضع يده على رأس المرأة المريضة وهي متغطية؟ لا يجوز للرجل الذي ليست محرما له أن يمسها، لا رأسها ولا يديها ولا شيء، يقرأ عليها وينفث من غير مس، وبحضرة أيضا ما يخلو بها، بحضرة من تزول به الخلوة. نعم. تكون متحجبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: صديق لي طلبت منه أن يبادر بالزواج، فتعلل بقلة ذات اليد، فقلت له: نذر علي أن أذبح 3 من الإبل لوليمة زواجك، والآن هو يريد الزواج، ولكن زواجه في مدينة لا يأكل أهلها لحم الإبل، فهل لي أن أبدلها بأغنام؟ هذا إن كنت تنوي بذبح الذبائح هذه صدقة على المحتاجين فهذا نذر واجب يجب عليك الوفاء به وتنفذه في المكان المناسب الذي فيه مساكين وفيه فقراء. أما إن كان إنك ناوي تذبحن للناس الأغنياء والحضور فهذا نذر مباح، إن شئت تنفذه وإن شئت تكفر كفارة يمين. نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين، أما نذر الصدقة فهذا واجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة بثوب فيه شيء من الدم؟ الدم هذا إن كان من اللحم الذي يوكل هذا طاهر، يبقى في اللحم الذي يوكل هذا طاهر، تبع اللحم يوكل حتى مع اللحم لا بأس. أما الدم الذي يكون من الأوداج من الذبيحة حينما تذبح تشخب أوداجه هذا نجس، هذا دم مسفوح نجس. وكذلك إن كان هذا الدم من إنسان فهو نجس، أو من حيوان حي حيوان حي فهو نجس أيضا. إنما يستثنى الدم الذي من خلال اللحم الذي يوكل. نعم. بقية الدماء نجسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أخت مبتلاه في نفسها وبلاؤها عظيم، وهي تطلب منكم الدعاء جزاكم الله خيرا. شفاء الله وعافاها جميع مرضى المسلمين. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.